هانت هانت هانت ربنا نشوف بينا نتمتع بقربه وصرته كل عينينا. وقرار الترميم يقول احنا نعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع في النهار على طول لان في الابديه ما فيش ليل. ليل لا يكون هناك فيما بعد لان المسيح له كل النجم هو نور الابديه. لا نحتاج لا شمس ولا قمر هو ينور لنا. بانت المعالم معالم المدينه بانت المعالم يعني المدينه الابديه بانت معالمها على راي الصعايده لما يكونوا مسافرين لبلد واول حاجه تبان من بعيد هي ايه النخل يقول لك نخلها بان نخلها ايه بان فنخل الابديه بان بانت المعالم معالم المدينه. افرحوا يا احبه خلاص داخلين المينا. لكن حيفرح الانسان المستعد ويفرح الانسان اللي عايش بالامانه وفي خوف الله. علامات السكه سليمه للامر اللي معزينا. مرحب بالضيق واهلا بوعد الرب لينا. هل في العالم سيكون لكم ضيق. ترميمه 218. هانت هانت هانت قربنا نشوف دينا نتمتع بقربه صرت تملى عينينا حنعيش على كل ويا يسوع في النهار على كل من غير دموع حنعيش على كل ويا يسوع في النهار على كل من غير بانت المعالم معالم المدينة افرحوا يا أحبة خلاص داخلين المدينة حنعيش على كل وجه يسوع في النهر على كل من غير دموع حنعيش على كل وجه يسوع في النهر على كل من غير دموع علامات السكة سليمة للأمر اللي معزينا مرحب بالضيق وأهلا يا وعد الرب لينا حنعيش على كل ويا يسوع في النهر على كل من غير دموع حنعيش على كل ويا يسوع في النهر من المعي اللي انت تحت صليبك والحملت الى عليك انظر ليسوع حبيبك شايفك ومستنيك حنعيش على كل ويا يسوع சென்றார் அல கொள்ளு அல கோயார் மாய மோமின் நகர் அல சோர் மாய போசாரி واحد يسأل بيقول هل في شيطان مسيحي والتاني يهودي او غير كده؟ بعض غير المؤمنين بيقولوا ان الاسس ليهم طريقة في استدعاء الشيطان المسيحي، يعني بنطلع الشيطان المسيحي بس، لكن الشيطان اللي مش مسيحي منطلعهوش. لا، كل الشياطين تحت رجلينا باسم يسوع المسيح، اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوتنا. الشيطان يرفس لكن ده مهزوم. الشيطان اسمه الحية القديمة، الحية القديمة اللي هي غاية آدم وحواء في الجنة، فهو كان الشيطان هي الحية القديمة. الحية القديمة دي رب المجد على السرير سحق راسه، ولما انسحقت راسه حصل ايه؟ مات، لكن ليله هو اللي بينهض زي اسد يهوهو لكن ما يقدرش يعمل حاجة، زي كلب ميت، كلب ميت. بالنسبة لأولاد ربنا ما يقدرش يهوب ناحيتهم إطلاقا. طبعا ما فيش شيطان مسيحي وشيطان يهودي والكلام الفارغ ده، الشيطان هو الشيطان، يمكن أتكلم عليه بعد شوية في سؤال قدام. أما عن الأسس اللي ما بيطلعوش غير الشيطان المسيحي، لا، كل الشياطين تحت رجلينا ده بسلطان يسوع المسيح وحده. وطريقة إخراج الشياطين هي مش طريقة، هي دي عطية من الله ادها لأولاده، والقوة والسلطان في اسم يسوع المسيح وحده. ما فيش شيطان يخرج إلا باسم يسوع، وما تصدقش إنسان يعمل كده يسوي كده. اسم يسوع وحده هو اللي له سلطان على الشياطين. واحد بيقول انا طالب وناجح في عملي جدا، لكن مش عايز اتجوز لان الجواز مسؤولية، وانا عارف معنى الكلمة دي، ولا عايز اترهب ان ده مش طريق، وانا بحب السيد المسيح وبسعى وراء خلاص نفسي، بمارس الوسائط الروحية في شقتي من صوم وصلاة وعمل متنين، هل الطريق صحيح؟ شوف، هو مشوارنا المسيحي مش بس اكون وادور على خلاص نفسي، لا، دي البداية وده الاساس اللي حنبني عليه. نبني عليه ايه؟ نبني عليه شغلنا مع ربنا، شغلنا مع ربنا. واي انسان مسيحي، اي انسان مسيحي ملزم انه ينور، انه يشهد لربنا. رب المجد يسوع قال انتم نور العالم، انتم نور العالم، لا يوقد سراج ويوضع تحت مكيال، يعني ما يحطوش تحت مدور ولا تحت كيلة ولا تحت أفة، ولا لا يوقد، لا يوقد سراج يعني ما نولعش لمبة ونكفي عليها حاجة ونداريها، وما اللمبة تتحط فين؟ بل يوضع على المنارة لكي ينير لكل الذين هم في البيت عشان ينور. المنارة دي ممكن تكون ايد رب المجد يسوع، عشان كده كل انسان مسيحي ملزم ان يحط ايده، يحط نفسه في ايد ربنا، حط نفسه في ايد ربنا ويقول استلمني وخدمني، استلمني وخدمني. ده الزام، الزام مش برضا. شوف هقول لك مثلا وفهم الكلام اللي بقوله. رب المجد يسوع ادى امثله كتير بيقول يشبه ملكوت السماوات انسان مسافر، وقبل ما يسافر نادى عبيده وقال تعال، واداهم، خد بالك من الكلام المهم، اداهم كل امواله. يعني ايه لما قال كل مالي هو لك، كل شيء هو لكم؟ يعني ايه؟ يعني ادانا كل اللي ليه من قوة وحب ومجد وسلام وفرح وسلطان. من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو، بل واعظم منها لاني ماض الى ابي. ادانا كل شيء واعطى كل واحد، خد بالك من الكلام، اعطى كل واحد على قدر طاقته، ما سابش واحد ما ادهوش. على قد ما تقدر ادالك، وعلى قد ما تقدر ادالك. وقال لهم تاجروا الى ان اجي، انا جاي تاني، تاجروا الى ان اجي. يعني ايه يا رب؟ يعني اشتغلوا معايا، يعني نوروا في الدنيا، يعني يا نصراني انت مش عايش تاكل وتشرب؟ لا، انت ملزم انك تنور. انتم نور العالم، انتم نور العالم. مش بس يا حبيبي قافل على نفسك وصوم وتصلي، لا لا يا حبيبي، ده ربنا هيفرض بكل انسان اتعاملت معاه، كل انسان اتعاملت معاه. يبقى انت من دلوقتي اصرخ لربنا، قول لي يا رب عايز اخدمك، نفسي اكرمك. مش احنا رنمنا دلوقتي اللي سمعت في الشريط بتقول اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. عمالين نلح على ربنا يا رب اديني فرصة اخدمك اشهد لك اربح نفوس قبل ما اجي واقف قدامك. الايام بتعدي الايام بتعدي. شوف اهل العالم عمالين يجروا بايديهم واسنانهم عشان يربحوا فلوس. واللي يغش واللي يكذب واللي يسرق واللي يعمل ولاد ربنا عمالين يجروا بايديهم واسنانهم عشان يربحوا نفوس يربحوا نفوس. عمال يجري بيسابق الزمن بيسابق الزمن. يقول له رب استلم الايام اللي باقيه من عمر يا رب استلمني. انا عشت مقصر كل الزمان اللي فات ما عملت لكش حاجه لكن من دلوقتي استلمني وساعدني اعمل لك حاجه يا رب. اشهد لك اكرز باسمك اكون لي خدام اربح نفوس اعمل شغل معاك تاجر الى ان اجيب. فمن دلوقتي وانت قاعد بتقول يا رب نفسي اخدمك وهتلاقي ربنا يطلعك من الأمم اللي انت فيه والروح القدس يحملك وتنتشر وتلف عشان تكرز وتربح نفوس. قد ايه هتفرح قد ايه هتفرح. زوجتي اتوفى ليها زوج اختها. طب زوج اختها يبقى لك ايه؟ ها؟ طب ما تقول عليلي عمال تلففنا وبعدنا كده. حماتها بتقول لها ما تروحيش الكنيسة لان مروحة الكنيسة يبقى فرح. لا لا لا لا لا احنا هنروح لمين يا عزينا؟ الناس قال عليهم ايوب معزين متعبين كلكم اطباء بطالين كلكم ام النهاية لكلام فارغ. قعدوا اسبوع سبعة ايام جنب ايوب قرفوه قرفوه عمالين يقولوا له انت غلطان خطيئتك جابت لك انت غلطان خطيئتك جابت لك كل ده كان كلام فارغ. قال لهم ام النهاية لكلام فارغ. ادي الناس يجي لك واحد يقعد معك شوية يقول لك ايه كلنا لها. يعني ايه كلنا لها يعني؟ طب تقدر تفسر الكلام يعني ايه كلنا لها؟ البقية في حياتك يعني ايه البقية في حياتك؟ هو في بقية؟ هو اللي مشي ده سايب كمان سنتين ثلاثة ما كملهمش؟ اي كلام فارغ نفس الكلام قبل النهاية لكلام فارغ. ويقعدوا نص ساعة يمشوا يحكوا شوية حكايات وخصوصا الستات اللي مرروا عيشتنا في الصعيد في طفولتنا. احنا هجينا وطفشنا من الصعيد عشان الستات دينا بيعملوا ايه؟ يقعدوا يبكوا. اسمها ايه يا ابني؟ استنى افتكر. اسمها نوبة. اسمها نوبة. ياخدوا نوبة وبعد النوبة هات يا حكاية دو دو دو دو دو دو دو دو. وبعد شوية ده يأجروا ناس يأجروا ناس يقولوا مواويل كده يقولوا وبعدين يبتدي تاني. احنا واحنا اطفال كنا نسمع الصوت ده صوت اسمه التراجيدي ولا حاجة شجن كده ملانة بالاحزان. قولي اهرب اهرب لحياتك امشي امشي حاجة مرة حاجة مرة. لا في بقية في حياتك ولا انسان يعزي ولا الكلام ده. ده بالعكس انا يعجبني ناس اهو لسه الاسبوع اللي فات كان انسان عزيز ميت لقيت مراته يوم التالت جايه تتكلم قلت لها برافو برافو اهو ده السكه السلام هو ده اللي يعزي. اما جيناش الكنيسه مين هيعزينا؟ تفتكر الناس هيعزونا؟ ما ممكن الاخ يقعد معك يوم اثنين جاي من سفر بعيد وقعد يومين ثلاثه وبعد كده مشي يا ترى هتشوفه ولا مش هتشوفه تاني؟ ده كلام ملناش غير المسيح يا ابني. المسيح وملناش غير الكنيسه بيت العزاء وبيت الفرح. قول لحماتك عندي لي فكرك عندي لي فكرك واحد بيسأل بيقول لو كان المسيح هو ربنا ليه قال أبي أعظم مني؟ هو كاتب أبي أحسن مني. لا، هذا أحسن ولا ده أحسن، هما الاثنين زي بعض، الحسن نفسه، بس مش اثنين منفصلين ولا متميلان يا حبيبي، هما واحد واحد. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الإله الحقيقي وحده. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. بس الإله الواحد ده جه في إنسان عشان يخلصنا، عشان يخلصنا. وقبل ما يجي مهد لعقل البشرية إنها تقبل سر التجسد، قعد يكلم الناس، كلم ابراهيم في صورة ملاك، وكلم منوح في صورة انسان، ويعقوب في صورة انسان، وظهر لموسى في صورة نار في العليقة، وكان بيظهر على مدى الاجيال لغاية ما كلمنا احنا في الايام الاخيرة في ابنه. في ابنه ده سر، وطوبى للي يقبل السر، طوبى للي يقبل السر، واخد بالك؟ فليه بيقول لما جه هنا في صورة انسان بلا خطيه؟ فطبعا الانسان يعني محدود، لكن الاله الحقيقي غير محدود. والانسان ده وضع نفسه تحت الزمن، لكن الاله فوق الزمان. والانسان ده حمل الخطايا والله لم يعرف خطيه، والإنسان ده قبل الموت وذاقه بالجسد، واللاهوت لا يموت. عشان كده بيقول أبي أعظم مني، لأنه أخلى ذاته، أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة إنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. واحدة بتقول انا عندي 17 سنة، شعري خفيف جدا ونفسيتي متدمرة بسبب شعري، مش عارفة اعمل ايه، كشفت عليك كتير وما فيش فايدة، من فضلك قل لي اعمل ايه. نمرة واحد، تصلي، تصلي، واحنا حنصلي لك كلنا. ونمرة اتنين، ممكن تستشير اطباء مختصين وتسألي، وممكن احنا نسألك. كان في واحدة بترسلنا من بره، وكان شعرها مش خفيف، شعرها يمكن نزل كله، لكن يبدو ان في علاجات حديثة الايام دي يعني جابت نتيجة حلوة. احنا هنصلي وربنا يعمل معاك عمل مبارك ونفسيتك تتحسن، وصلي والله يديك سلام وفرح. واحنا بتقول جوزي بدأ حياة التوبة، بس مش قادر يمنع الشرب في المناسبات. يا اخي خلي المناسبات زي ما بيقول الكتاب محافلنا، محافل مقدسة. يعني ايه؟ افرض عيد ميلاد يبقى مقدس، ميلاد واحد او واحدة، عيد الميلاد بتاع رب المجد يسوع ده لابد يكون مقدس، عيد القيامة مقدس، لكن عيد ميلاد وعيد جواز ومش عارف ايه المناسبات، واخويا راح واخويا جه ومخلت مش عارف ايه. تكرم المسيح قبل ما تفكر تكرم الانسان. يعني انا يعز علي ناس كتير فعلا بدأوا حياة توبة، لكن لسه مخلي الازايد في البيت. ليه؟ انا عشان لو جالي حد، قل له حبيبي لو جالك حد قدم له المسيح، مش تقدم له خمرة، وتصرف في الحاجات دي، تصرف فيها ونظف، نظف. اللي تاب ينسى ويترك كل شيء، يترك كل شيء. المناسبة دي تبقى حلوة لما رب المجد يسوع يكون فرحان فيها، وللعلم رب المجد يسوع حاضر في كل مناسبتنا، في كل مناسبتنا حاضر. العذراء مريم وجميع القديسين حاضرين. يحزن المسيح جدا لما مناسبتنا تبقى لا تليق، لا تليق. وانا مش عايز اجيب سيرة، طبعا عارفين انا هقول ايه، بلاش. واحد بيقول عبد الحميد عبد الحليم حافظ بيقول ده ايه، ده انجيل تاني ده ولا ايه؟ عيش ايامك عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك يا ولد يا ولد يا ولد. وبعدين وانت يا بينا مكارم حبتها علينا على طول على طول. مفيش مرة واحدة تعيشنا فيها حياة الفرفشة ودون مكاري خليك فريش. كانت فريش بالانجليزي والعربي، بالانجليزي اف اي ار اس اتش فرش يعني. شوف عيش ايامك وعيش لياليك، ده مجسد يا ابني مجسد. انا لو اقول لك قد ايه الفرح مع رب المجد يسوع، بس هقول لك رب المجد يسوع وهو في حال الجسد على الارض قدام المثل يقول عنه ايه؟ يقول تهلل يسوع بالروح. قريت شوية كلام في تاريخ كده بيقولوا ان رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الارض محدش شافه بيضحك لكن مبتسم ومهلل، مهلل فرحان. الفرحة جوانية جوانية. ما ياما ناس بتغني، ياما ناس بتغني على رأي، بيحكوا عن واحد من الناس اللي اسمهم الكوميدي، دول الكوميدي يعني اللي بيضحكوا الناس، يضحك طول الارض ده في المسرح يعني بيضحك. وبعدين واحد دكتور نفساني بص لقى اللي بيضحك طول الارض ده داخل عليه، قال له انا ايه ده، انت اللي بتضحك كل الناس انت جاي ليه؟ قال له انا بضحك من بره لكن من جوه انا كئيب وحزين. يا ابني لا فرح العالم لا عيش لياليك وعيش ايامك زي ما بتقول، ده فرح براني وفرح وقتي، لكن الفرح الحقيقي اللي تدور عليه وتعيشه هو في المسيح يسوع اللي قال اراكم ايضا، ده بيقول ادي الصليب اراكم ايضا، يعني هروح اتصلب وادي اراكم ايضا بعد ثلاث ايام فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. فرحة اللي يديها رب المجد والروح القدس لا يمكن حد يقدر يشيلها من قلبك. راحت الفلوس جات الفلوس انت فرحان من جوه، مش لما جات الفلوس فرحت، لما مشيت الفلوس حزنت، لا بصحة من غير صحة فرحان من جوه، في ضيق في واسع فرحان من جوه. فرح الرب فرح جواني وفرح دايم، والظروف البرانية لا يمكن تأثر فيه. عشان كده يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرح افرحوا في الرب. غلطان الإنسان اللي يدور على الفرح. ياما ناس بتغني وياما ناس بترقص لكن حالهم بالبلة، حالهم بالبلة. وياما ناس تقول لك تعالى نشرب عشان نفرفش شوية، زي ما أنت بتقول يا دينا مكاري خليك فريش شوية يعني. لو تدور علي يا ابني انا لا اقول لك على الفرح والسعادة اللي انا عايش فيها بقالي سنين، هذا عددها لا يمكن تقدر توصفها. بس فرحي مش مبني على شيء عالمي، وفرحي ما هوش مظهر من بره. لا يا ابني، الفرح ده فرح ثابت، فرح جواني، فرح جواني. انا افرح، انا هقول لك النهار ده مثلا، انا بكون يوم الجمعة في خلوة، في خلوة. انا قريت آية في الكتاب، ايه رأيك اذا انا عدت ارنم فيها يجي ساعتين؟ الآية آية قعدت ارنم وودي واجيب، اقول لك نرقص؟ انا ممكن اقول لك اديني عقلك. طب انت شايفه ده مكاره مش بيفرفشنا ونحبكنا علينا؟ لا يا ابني، انا عايز انقل ليك احشاء المسيح له كل المجد. الايه اللي انا تاملت فيها النهارده اللي بتقول لانه من مشارق الشمس الى مغربها اسمي عظيم بين الامم، لانه يقرب لاسمي بخور وتقدم طاهرة، لان اسمي عظيم بين الامم. قعدت ارفع ذبيحة حمد لربنا، وانا واثق ان الرب معايا، وعمال اروح واجي وارفع ايديا واغني كده واغني كده. تقدر تقول لي مين يفرحني زي كده؟ شوية فلوس تحت رجلي، الدنيا بحالها ما تنزلنيش. يا ابني اعرف سكة الفرح الحقيقي حبيبي، سكة الفرح الحقيقي. وبعدين عايز اقول لك، لو كنت انا محبتها شوية، انا ادرى بظروف الناس اللي حواليا، بيصلي اعترافات كتير يمكن ما توصلش لحد، واخد بالك؟ وانا ببرضاش اضغط كمان اكتر من اللازم عشان افتح شوية منافذ، لكن اللي انا حاسس بيه واللي شايفه والحال يبكي، الحال يبكي. ولد رايح يخطب بنت، يخطب بنت، اسمع الكلام اللي بيتقال، هل يا ترى حلاقي بنت سليمة؟ طبعا كلام صعب صعب، بس احنا بنخبي دماغنا في الرمز، بنخبي ان يا ابني احنا اباء اعتراف قلوبنا مليانة، ده انا قلبي مكسور يا ابني، ده انا كويس ان انا برنم، كويس ان انا برنم، لان كل البنات دي بناتي، كل البنات والستات دول بناتي، والشبان ولادي. لما اشوف اقول هحول انا في الكلام، لما الاقي خدام وخادمات بيروحوا يعملوا حفله ويرقصوا، الخدام والخادمات بيرقصوا، يبقى في فايده، في فايده يا ابني. وتقول لابونا مكارم مش بيفرفشنا، عد كده الناس اللي تايبه، عد الناس اللي واحد يجي يقول لك اصل ده لابس نظاره سودة، لابس نظاره سودة. يا سيدي، ده انت عايش قدام التلفزيون اللي بتقول نظاره سودة، تضيع يومه ولياليه قدام التلفزيون ويقول لك ابونا مكاري لابس نظاره سودة. انا ما عنديش دقيقه واحده اشوف حاجه، لكن اللي بنصلي واللي بيملى قلبي من جوه كل يوم الناس واتعب الناس، وعودات في ساعات من اجل الكنيسه ومن اجل التوبه. ما فرفشت ولا لسه؟ ربنا بيدبر لنا فرصة يا ابني. شوف احنا بنتكلم عن النهضة في مصر، نتكلم عن النهضة، ورب المجد لابد يعمل لما يسقط روحه، ولما يدي روح التضرعات والطلبات والصلوات ترتفع والدموع تنزل، هتبتدي النهضة. بس لابد تبتدي بالصلوات. احنا طلبنا من ربنا يهيئ لنا فرصة نصلي على طول ونبكي على طول، فقلنا ربنا يدينا فرصة نروح نبكي في مكان معين كده، نبكي بدموع غزيرة ان الله يرسل المطر المبكر والمتأخر ويحن علينا ويبدأ النهضة. الناس تتوب، الناس تتوب. سلوانا في تم عذابي بتقول حبيبي ابونا ما كرمت حبيبتي. ليه بنعتمد في الصوم على اكل الزيت والبقول بس؟ هذا الرسل والقديسين صاموا كده؟ اولا الرسل والقديسين واحنا اللي وصل لينا يعني كانوا بيصوموا انقطاعي. يعني ايه انقطاع؟ يعني لا اكل ولا شرب لغاية الغروب، واكثر من كده ممكن يطوي يوم واثنين وثلاثة. حتى الكتاب في بداية الكنيسة يقول لما صاموا وصلوا بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس افرزوا لي برنابا وشان، فصاموا وصلوا ووضعوا عليهم الايادي. فمن البداية في صوم. الصوم حسب ترتيب الروح القدس في الكنيسة ما هواش بغضبة ولا متعب جسد ولا اكل اللي انا بشتهيه، لا ده الترتيب اللي اتوضع اني ابعد عن الدسم والحاجات دي. فافرح الصوم ده بيسموه القديسين الصوم هو ايام الفرح، اول ما يجي الصيام يقولوا ايام الفرح جات. عندنا محل ادوات صحية بيقف فيه ولادي الاثنين، واحد في التجارة والتاني في معهد حاسبان. قدام المحل ورشة دايما بيشغلوا شرايط كاسيت تشتم المسيحيين، نتصرف معاهم ازاي؟ والاولاد مش متحملين اللي بيحصل. وطبعا الاول عيب على اللي مسجل الشرايط اللي بيتكلم في الشرايط وبيشتم، لان عمر الوعظ ما يكون شتيمة، عمر الوعظ ما يكون شتيمة. الوعظ ده كلمة رضية من ربنا، كلمة ممكن تقود الانسان للاخلاق الحميدة للفضيلة، ممكن تحب الانسان على انه يبعد عن الشرور وعن الشتيمة وعن الكذب وعن الضرب وعن وعن. ده الوعظ اللي اسمه وعظ. تاني حاجة، الناس اللي بيسجلوا الكلام ده بيسببوا عسرة وتعب للناس اللي بيشغلوها. فالناس بيشغلوا الشرايط دول فاكرين ان دي حاجة كويسة ممكن يشغلوها. وثالث حاجة بيسببوا تعب للي بيسمع المسيح اللي بيتشتم. على العموم يعني انتوا تصلوا وبعدين تاخدوا طريق الود والمحبة. يا جماعة الكلام ده شتيمة فينا، انتوا راضين عن الكلام ده بالهوان؟ ما اقتنعوش، شوفوا حد مسلم قريبهم او كبير واشتكوله. ما اقتنعوش نمرة ثلاثة، اشتكوا للمسؤولين وشوفوا هيعملوا ايه. يعملوا دي حاجات ما بنشوفهاش في اي ركن في الدنيا. في الدنيا كل واحد ملهي. النهاردة كاتبين كلمتين عن اليابان. اليابان بيقول لك عدد السكان عمال ينزل. عمال ينزل ليه؟ يقول لك لا الولد عايز يتجوز ولا البنت عايزة تتجوز. كلهم كل ملهي في شغله. ملهي في شغله بس بيشربوا خمرة ويشربوا ميرة. يشربوا خمرة. لكن ملهين في شغلهم. يقول لك الواد ما عندوش وقت ولا عايز يبص البنت، يبقى ما عندوش وقت يتكلم على فلان ولا علان، عشان كده تقدمه يمكن دلوقتي لما تخد تشوف السلعة دي ميد ان جابان مصنوعة في اليابان بحاجة بقت احسن من امريكا، احسن من امريكا. اما احنا التخلف هنا عمالين نشتم في بعض ونضرب في بعض، ايه مكفاية. وقال الاول نحنا نتقدم ونترقى، نتقدم ولا دين ولا عقيدة، كل واحد في حاله، كل واحد. لكن مين يسمع يا سيدي؟ مين يسمع؟ تكلمنا كتير. طب قبل ما اجاوب سؤال اخير اقول مهندس ميكانيكا باور سيارات، تخصص سيارات، عايز شغل، تليفونه 5625485، 5625485. وسواق ملاكي ومعاه عربية، محتاج لعمل 012-33-170-32. محتاجين لجليسة كبيرة في السن، تليفون 012-137-48-92. ترزي فرنجي عايز شغل، تليفونه 454-71-57. وطول لنا في عمرك بعدد حبات أرداب بسمسم. مطلوب نجارين موبيلية، تليفون 750-98-49. اجتماع الصلاة والخدمة لكل انسان محب للصلاة ومحب للخدمة، كل يوم حد الساعة 6 في المبنى الجديد، كل يوم حد، شبان وشابات ورجال وسيدات، اللي بيحب الصلاة وبيحب الخدمة. واللي بيسأل انا بصلي يوم ايه، انا طبعا ما بقدرش اصلي الاسبوع كله، انا بصلي يوم الحد الصبح من 7-9، وبصلي يوم الثلاث من 1-4، وسامحوني. نجاوب سؤال اخير، سؤال بيقول سمعت في احد الميكروفونات بيقول انا هاخد الجزء اللي خصني، ان عيسى لا يستطيع ان يشفع في امته يوم القيامة لان مثله مثل ادم، حيث يقول له قومه اشفع لنا امام الله، فيرد عيسى ويقول نفسي نفسي، ويهرب منهم. المسيح هيهرب يعني؟ طب هيهرب يروح فين؟ اين اهرب من روحك؟ اقول نمرة واحد، مثل المسيح زي آدم، واحنا اتكلمنا عن الحتة دي كتير، وإلا مفيش وجه مقارنة بين المسيح له كل المجد بين آدم. ليه؟ لأن آدم مخلوق منين؟ من مخلوق من تراب، وكل إنسان مخلوق من تراب. أما يسوع وحده فإيه؟ مولود، مولود، خدوا بالكم من الكلمة، مولود من الآب قبل كل الدهور، لأنه كلمة الله أزل من أزلية الله أو عقل الله الناطق، وما كانش في يوم من الأيام حاشى الله من غير عقل أو من غير كلمة، والله وكلمته واحد، والله وعقل الناطق واحد، وأنا والآب واحد، وبالحقيقة نؤمن بإله واحد. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. يبقى المسيح ايه؟ مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، لأن هو الله. نمرة واحد. نمرة اتنين، وده الشيء المهم، واسأل كل إنسان في الدنيا، عيسى حي ولا ميت؟ هو الوحيد اللي قال أنا حي فأنتم ستحيون. مفيش واحد في الوجود قال أنا حي. إيش معنى ده اللي حي؟ آدم مات ولا لسه عايش؟ مات، مش كده؟ كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت، مات على الصليب فموت الموت، أقتل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، البشارة، بشارة الفرح. يبقى نمرة اتنين، يسوع ايه؟ حي. عيسى ايه؟ حي. حتى العالم كله يقول لك المسيح الحي. قول معايا كده، المسيح كمان مرة، بس هو تحلف بيها. لا، قولوا اخر مرة بس صدقه، المسيح اهو كده. نمرة اتنين، يبقى نمرة واحد مولود غير مخلوق، نمرة اتنين حي ولا يموت، نمرة ثلاثة آدم أخطأ ولا لا، وكل إنسان أخطأ ولا لا، أما يسوع وحده الذي لم يعرف خطية، مش ما أخطأش، لا، لم يعرف خطية. كل إنسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطية، فهو القدوس ابن الله. أمال هو جه ليه في صورة إنسان؟ عشان يقبل الموت، والموت موت مين؟ هو موتنا إحنا، لأن لما آدم أبونا الأول أخطأ أجرة الخطية موت، فاتحكم عليه وعلى كل نسل الصلب بالموت، وكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، لكن ربنا مش عايز يموت البشر، عايز يقضي البشر، لكن عدل الله لابد يتم، لابد الإنسان يموت، فما فيش إنسان ينفع إنه يموت، لأن كل إنسان مديون، كل إنسان تحت الحكم. طب عدل الله يتم ازاي؟ عايزين انسان يموت. ومن هنا كان حتمية التجسد، ان الله يجي في صورة انسان، كلمة الله يحل بيننا، فجي في صورة انسان ما يعرفش خطية، ما عليهوش حكم، فقبل الموت واستدين العدل الالهي،

أما يسوع فلم يرث خطيئة فهو القدوس ابن الله فهو القدوس ابن الله يسأل الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع هل من شفيع مثل يسوع هل من شفيع مثل يسوع لا لا ليس مثله يسوع يسوع يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله يسوع يسوع يسوع وحده رب الأرباب ويسوع يا مخلص الفجار ملأت وحليت فيا بالنار سرور وهنا وفرح على طول غربتنا هنا مش حطون وشمس الغربة خلاص حبيب وبعيني أرى شخص الحبيب قرب يجينا يسوع أمين ترنيمة رقم 106 بجماعة القديسين بكنيسة العروس امتلأوا بشوق وحنين للقاء الفاد القدوس ليس لنا موطن هنا ورضاء وريحين للسماء والغربة طالت علينا عجل بمجيئك يا سبينا والمستعد يقول له أمين تعالى أيها الرب رب الأرباب يا يسوع يا مخلص الفجار ملأتني وحليت فيا بالروح والنار سرور وهنا وفرح على كل غربتنا هنا مش حطول وشمس الغربة خلاص حبي وبعيني أرى شخص الحبي درجانا وعزانا درجانا وعزانا يجينا يسوع البر الله يجينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا ما لم ترى العين ما لم يخطر على بال ما لم تسمعه أذان لا يوحنا وصف وان ذهب واصخ يا أتحمر وجمل على بال ما لم يخطر وكل ما لا يدهشنا بجمال يسوع سر فرحنا درجانا وعزانا درجانا وعزانا الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع بريد جماعة القديس لكنيسك العروس امتلأوا بشوق وحنين ليلو الفادي القدوس ليس لنا موطن هنا ربع وريح للسماء والغرفة صامت علينا عاجل بمجيئك يا فدينا درجانا وهزانا درجانا الرب جينا يسوع البر الرب مرا هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب جينا يسوع البر الرب جينا يسوع البر بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تكلمنا المره اللي فاتت عن مجيء رب المجد يسوع لما اتكلم في بشاره معلمنا يوحنا وقال انا امضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي آتي أيضا أنا جاي تاني وآخذكم إلي هاخدكم معانا حتى حيث أكون أنا المكان اللي هكون فيه تكونون أنتم أيضا هتكونوا معايا هكذا نكون مع الرب كل حين لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. كلمنا بعنوان آتي أيضا وآخذكم إلي والرب جاي الرب جاي عزاء المؤمنين مجيء العريس المبارك زي ما بيقول وإن كان في هذا العالم فقط رجاؤنا في المسيح يسوع فنحن أشقى جميع الناس. يعني لو كان رجانا هنا نحن بنشبع لطمة هنا وبهدانة يبقى احنا أشقى جميع ما رجانا فين رجانا هناك جاي وياخدنا جاي وياخذنا آتي أيضا وآخذكم إلي. كلمنا المرة اللي فاتت بس ما كملناش الكلام وقلنا إن نبوات العهد القديم ملناش دخل بيها لكن العهد الجديد لما تعصروا كده مع قصة الفداء والخلاص تلاقي ينزل لك انتظار مجيء العريس المبارك يسوع المسيح. الرب جاي الرب جاي. حتى قلنا تحية الكنيسة الأولى أول ما ابتدت المسيحية كانوا المسيحيين بيتحون بعضهم يقولوا إيه مران آسى مران آسى مران يعني الرب آتي الرب آتي فيرد يقولوا إيه أمين آتى يعني أمين آتي بالحقيقة آتي مران آتى بيقولها للي متضايق مران آتى الرب جاي وهتتفك الضيقة بيقولها للمتعلم واللي اتجرع وفلان سبقه وفرقه ومات يقول الرب جاي أو المسيح قام خريستوس أنستي الرب جاي يلي متعلم في الدنيا الرب جاي مران آتى يلي حزين وحزين الرب جاي، يلي مهموم ويلي تعبان، يلي بيضايقوك اللي حواليك، يلي شايل شيله تقيله، يلي الصليب ثقل عليك، ولا يهمك الرب جاي. آتي ايضا الرب جاي. فاحنا اتكلمنا في العهد الجديد قلنا البشائر، كل البشيرين الاربعه ابونا متى او اباء متى ومرقس ولوقا ويوحنا كلموا وقالوا المسيح جاي، المسيح جاي. خدنا اول سفر الاعمال والمسيح له كل المجد، هو صاعد في يوم خميس الصعود، خميس الصعود فظهروا الملائكه للاباء الرسل اللي واقفين فوق جبل الزيتون وقالوا ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء. مش انتوا شايفينه صاعد؟ حيجي زي كده. كلمنا لغاية هنا وقلنا البشائر الاربعة وسفر الاعمال بتتكلم عن مجيء رب المجد يسوع. يعني ايه؟ يعني يا انسان يا مسيحي انتظر الرب، الرب جاي. بيقول اتي ايضا، او حيكون العالم منتظرك ولا الامور الزائلة المنظورة منتظرك، لكن طوبى لمنتظري الرب ومنتظر الصديقين مفرح، منتظر الصديقين. فبيقول طوبى لجميع منتظريه. لو سألت فلان مستني ايه؟ قلت مستني علاوه، علاوه 5 جنيه ولا 6.5 جنيه. مستني ايه؟ مستني الحوافز. مستني ايه؟ مستني الدولار يغلى. مستني ايه؟ اخد الشقة اللي جنبي. مستني ايه؟ انا اشتريت حتة ارض وعايز ابنيها. مستني ايه؟ هيئة هذا العالم تزول بكل ما فيه، تحترق الارض والمصنوعات التي فيها، الا الانسان اللي تقول له مستني ايه؟ يقول لك لازم تجارة سمعني اخبارك، الاف انتظارك سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، الاف انتظارك سمعني اخبارك، الاف انتظارك سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك. انا في انتظارك. ده الانسان العائل اللي تقول له مستني ايه؟ يقول لك مستني المسيح له كل ما، هو اللي حيجي ويدين المسكون بالعدل. متى جاء ابن الانسان في مجده يجلس على كرسي مجده تجتمع اليه الشعوب وكل الدنيا، كل الدنيا والخراف على اليمين والجباع على اليسار، ويقول لأولادي وبناتي تعالوا يا مباركي أديرث الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم. وكل واحد حيسمع الصوت ادخل إلى فرح ايه؟ سيدات مستني الرب. سيبك من الدنيا، سيبك من الدنيا. اللي بيقول فرفشنا شوية يا ابن الفرفشة في المسيح، والفرح في المسيح وحده. المهم ننقل حتة تاني، احنا قلنا البشيرين واعمال الرسل ونجي نتكلم عن الرسائل. نلاقي في رسالة كورنثوس الأولى وطبعا في كل ركن في الكتاب المقدس تلاقي كلام عن مجيء العريس المبارك يسوع المسيح، وكأن الروح القدس بينبه كل متغرب يقول له انتظر الرب، الرب جاي، الرب جاي. عارف من 2000 سنة معلمنا بولس كان في السجن في روما وهو بيملي رسالة كده وبيقول افرحوا في الرب كل حين، بيملي الرسالة معه في القيود عمال يقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا لدى جميع الناس. وبعدين لا اصرخ هذا الرب قريب. ايه ده؟ ده حتى مش داخله لا في الكلام اللي قبله ولا الكلام اللي بعده. ايه يا بونا بولس؟ ده البعض بيقول هل يا ترى شفت المسيح قدامك له كل المجد؟ فقلت الرب قريب ممكن. هل يا ترى الروح القدس ملاك بروح الانتظار؟ وحسيت ان الرب جاي، الرب جاي، فقلت الرب قريب ممكن. ايش لكن المهم صرخ وهتف وقال الرب قريب. وكلهم كتبوا زي ما هقول بعد شويه. فبيقول بيكلم اهل كورنثوس، اهل كورنثوس بروح الله ملاهم وخدوا مواهب وبتاع، بس كان في ضعفات في النص. بيقول حتى انكم لستم ناقصين في موهبه ما، وانتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح، وانتم متوقعون ظهوره، استعلان ربنا يسوع المسيح. يا ابن ابي مسأل هو جاي، هو جاي. وكتب مرة تانية في الرسالة اللي انت عليها دلوقتي في فيليب، يقول فإن سيرتنا كلام كلام كلام حلو حلو، سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ايضا ننطير مخلصا هو الرب يسوع المسيح. سيرتنا على ايه؟ جنسيتنا انت 10/10. بيقول سيرتنا هي في السماوات، يعني جنسيتنا سماوية، مولود من فوق، من يوم ما تعمدنا تولدنا من فوق بقت جنسيتنا ايه؟ سماوية. مكتوب في البطاقة ايه؟ مولود فين؟ في اسيوط؟ لا ما ينفعش. المنيا ما ينفعش. بورسعيد ما ينفعش. مولود فين؟ مولود من فوق وفي قلبي شو اخدم شفيعي، اخدم يسوع يسوع يسوع. بالهم يريحني عزاني وفرحني اللي عايز تفرفش، لو اخطيت على ايه يسامحني. من أهم ريحني عزاني وفرحني، من أهم ريحني عزاني وفرحني، لو أخطيت على إيه يسامحني، لو أخطيت على إيه يسامحني. واشتاق اخدمه مولود من فوق وفي قلبي شوق، مولود من فوق وفي قلبي شوق. اخدم شفيعي، اخدم يسوع، اخدم شفيعي، اخدم. سيرتنا جنسيتنا نحن هي في السماوات التي منها ايضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. جنسيتك سماوية، يبقى لك لغة سماوية، سلوك سماوي، اخلاقيات سماوية، طبايع ملائكية، انت سفير من السماء. خلي بالك خلي بالك، كلام ده ممكن يتم. ايوه، ان رب المجد يسوع مكتوب ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم، وهو اللي يشيل الشيلة، هو اللي يعمل العمل، هو اللي ينور يخليك. مش انت احيا، لا انا من المسيح يحيا فيا، يخليك نور للعالم وملح للارض، يخليك غير الناس اللي حواليك، طينة مختلفة. لهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. تبقى عينة تاني. سيرتنا هي فين؟ في السماوات. احنا سفرة، احنا سجايين من السماء، علينا مسؤولية. ممكن واحد يقول انا ما اقدرش، بلاش انا، انا ما انا، خد من ربنا نعمة تختلف عن العالم كله، تختلف عن العالم، خد من ربنا سلطان، خد من الروح قوة قوة وتختلف عن العالم. ما هو العالم كله مبارك، انسان مهم. انا هقول لكم حاجة تدل على الاهمية الكبيرة لانتظار ربنا. مرة اتكتب رسالتين، رسالة عن جواب، كانوا الاباء الرسل يلفوا يكرزوا وبعد كده يبعثوا لهم جوابات. التشجيع ويثبته. فكانوا بيكرزوا في بلد اسمها تسالونيكي في اليونان. فبعت اول جواب، اول جواب ده 5 اصحاحات رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل تسالونيكي. نهاية كل اصحاح في 5 عارفين عن مجيء المسيح له كل من بكرة يكون قاضي وطوبى للانسان اللي يتشفع به. هنا اقول مرتان تنتظروا ابنه من السماء الذي اقامه من الاموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. اصحاح 2 اخر الاصحاح يقول انه من هو رجاؤنا وفرحنا واكليل افتخارنا، ام لستم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه. ده اصحاح 2. اصحاح 3 يقول لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة امام الله ابينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. اصحاح 4 بيكتب بقى في اخره الفقرة الحلوة دي عن قيامة الاجساد والاجساد النورانية وازاي رب المجد يسوع هينزل ونسمع صوت البوق والهتاف وهو ذا العريس مقبل والكلام الكبير ده. فبيكتب بيقول ايه؟ كذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ايضا معه. الراقدون في الايمان بيسوع هيقوموا، راحوا الفردوس هيجيبهم معاه من الفردوس. فبيقول ايه؟ فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يعني ايه؟ يعني فرض الرب جه دلوقتي، احنا الاحياء اللي باقين لمجيئه، احنا احياء قاعدين على الدكن. الراقدين هم اللي رقدوا في الايمان. ليه؟ لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح يقومون اولا. الاول كل اللي رقدوا في الايمان هيقوموا بس باجساد نورانية، اجساد نورانية. ثم نحن الاحياء الباقين، احنا الباقين نتغير واحنا قاعدين. تلاقي الجسد اللي تعبان ده وانت عيان وعندك مغص واللي عند الكلى واللي عند الكبد واللي عند، تتغير تاخد جسد نوراني مش هيحتاج لاكل ولا شرب فوق ولا الحاجات دي، اسد جسد سماوي. بيقول نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب، اللي قاموا واللي اتغيروا كلنا هنتخطف. هنركب ايه؟ صواريخ ولا ايه؟ اقمار صناعيه؟ لا لا لا لا لا، بتبص في غمضه عين كده تبص تلاقي نفسك فين؟ في السحاب. اللي بيخاف من الطياره هيضيع الخوف. طالع فوق نخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. باصحاح 4 اخر اصحاح في الرساله يقول ايه؟ واله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كامله بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. ايه ده؟ دي مشغوليه. بيكتب رساله جواب، بيكتب رساله تلاقي مضمون الرساله او العصاره بتاعتها الرب جاي، الرب جاي. ودي مشغوليه القديسين. الناس دول اللي هم اهل التسالونيكي لما وصلتهم الرساله دي واضح ان كل واحد انشغل بمجيء ربنا وساب الدنيا واللي عليها، كل ساب شغله واللي ساب كله كله قال لك الرب جاي الرب جاي. فبعت لهم جواب تاني، بعت لهم جواب تاني بيقول لهم لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. يعني مش هيجي النهاردة. ليه؟ لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. النسحة سيد المسيح، ويستعلم إنسان الخطية ابن الهلاك، يستعلم إنسان الخطية ابن الهلاك الوحش المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها، الأنتي كرايست ضد المسيح، مقاوم ومرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. بس السنوات الأخيرة وليكن 7 سنين الأخيرة من عمر الناس على الأرض، واخدوا بالكم، فقال لهم لا، كل واحد يروح لحاله يروح لشغله، المسيح مش هيجي دلوقتي، يعني مش حكاية يوم وليلة، لا لا، وعدى 2000 سنة. لكن نفهم الكلام ده، نفهم الكلام ده الحماس الروحي، ان الانسان الامين ينتظر الرب دلوقتي، دلوقتي الرب جاي، الرب قريب. عشان كده لابد يعيش حياة الاستآتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايه ايضا معي. نلاقي في رسائل تاني، مثلا كتب جواب لتيتوس، واحد اسمه تيتوس، بيقول منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. منتظرين الرجاء المبارك، هو ده الرجاء بتاع الانسان المؤمن، لان لا رجاء في الارض، ابونا داود يقول لا رجاء في الارض، والدنيا ما فيهاش رجاء، وده كذب في كذب، كذب في كذب، كل منظور كذب. عشان كده يقول غير ناظرين الى الاشياء التي ترى، بل الى التي لا ترى، لان التي ترى وقتية، اما التي لا ترى فابديا. فعشان كده يا مؤمن ارفع راسك، ارفع راسك وارفع عينك فوق، هنا ملكش نصيب، هناك في السماء ليك، ارفع وجهك يا غريب، حبيبك اهو مستنيك. وايه يشعلنا وننسى وطننا، مش هي دي الترنيمه ولا دي غيرها؟ وايه يشغلنا وننسى وطننا، بل كل باطل ومش هيبقى هنا، مالكش نصيب هناك في السماء ليك، هنا مالكش نصيب هنا، ارفع وجهك يا غريب، ارفع وجهك يا غريب، يبكى اهو مستني جناح السات كبريا وعلات، جناح السات كبريا وعلات، لكن هنا الحب زاد، الحب زاد، الحب زاد، هنا حصاد كبرية وعناد، لكن هناك زادهم ايه طعمهم ايه؟ المحبة، الحب، الحب. هنا تلاقي البغضة والحسد والكبرياء والغيرة والحقد والمرارة واللي واللي واللي، لكن هناك المحبة. عشان كده بيبقى بروفة للسماء البيت اللي فيه محبة، بروفة للسماء. ما هو البيت ده كنيسة، والكنيسة في وسطها المسيح، وما دام المسيح في وسطهم يبقى السماء على الارض. البيت اللي فيه محبة بروفة للسماء، تلاقي الزوج قلبه على مراته ومراته قلبها عليه، والعيال مع بعض ربطة واحدة، فأورشليم المدينة المتصلة، هذا البيت المسيحي، بيت المسيح. منتظرين الرجاء المبارك، بيقول في الرسالة للعبرانيين، اتكتب جواب لليهود العبرانيين، هكذا المسيح ايضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، يعني اتصلب وحمل خطايا الناس، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية جاي بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. سيظهر سريع جاي للخلاص للي مستنيينه. واللي مش مستني المسيح مستني ايه؟ مين حيشرح فيك؟ مين حيدخلك؟ لابد يكون انسان حي وانسان بلا خطيه وانسان يعرف ربنا معرفه حقيقيه. قال محدش يعرف الاب الا الابن ولا الابن الا الاب. هو ده اللي يعرف الله، لان هو الله واخلى ذاته واخذ صوره عبد وجلنا هنا في صوره انسان بلا خطيه. هو الله فهو الشفيع لنفوس البشر. البشر ما فيش انسان ينفع يشفع، فيش انسان يشفع. والشفاعه والخلاص مش من سلطه الناس، الشفاعه والخلاص عمل رباني. انا انا انا وحدي اخلص، ومكتوب عن رب المجد يسوع لانه ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. معلمنا يعقوب كتب مره وقال ايه؟ قال فتأنوا ايها الاخوه الى مجيء الرب. تأنوا يعني اصبر، يعني اهدى، اضبط نفسك، ما تندفعش، ما تشبهش العالم، ما تلبسش ثوب العالم. تأنوا ايها الاخوه الى مجيء الرب فتأنوا انتم وثبتوا قلوبكم لان مجيء الرب قد اقترب. معقوله؟ بيكتب من كم سنه؟ من كم سنة؟ من 2000 سنة. بيقول تأنوا وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب ايه؟ قد اقترب. امال النهاردة نقول ايه؟ ممكن نعمل فينا ونقول الرب جاي. عارف لما تتأمل في الدنيا اللي حواليك كده، انا كنت بتأمل امبارح وبعدين قاعد كده شايف كمبيوتر قدامي، ما انا ما يعديش عليا لحظه الا ما روحن اي حاجه قدامي حتى اللقمه اللي باكلها، وبعدين شايفهم عمالين يدخلوا حاجه ويطلعوا حاجه ويعمل دي ويعمل دي ويسوي دي، وانا عمال اقول ده ممكن يكون على مستوى عقل الانسان؟ لا، لان الله سمح يستخدم عقل الانسان في العمل العجيب ده. ده مش على مستوى العقل البشري. امال ده ايه؟ ده داخل فيها يد الله، ومدي فرصة للشيطان يعد لزمان الوحش، يعد لزمان الوحش اللي ايامه قربت. بالوحش اللي هو واحد من ثلاثة، الشيطان والمسيح الكذاب والوحش. دول حييجوا في السنين الأخيرة الأخيرة، يعني أقول 7 سنين أخيرة. الوحش ده هيكون إنسان غير عادي، إنسان غير عادي، يعني إيه؟ سوبرمان أكتر، أكتر إنسان غير عادي. الشيطان هيديله كل قوته، كل قوته، ويجر العالم حواليه وراه ما عدا الذين اسماءهم مكتوبه في سفر حياه المسيح. دول اللي هم مش هيقدر يضللهم ويضلوا لو امكن المختارين، لكن مش ممكن. والنبي الكذاب او المسيح الدجال يمشي قدامه يعمل له دعايه بحيث يخلي كل العالم يسجد له، وحياخد علامة على الجبهة وعلامة على الايد اليمين، والعلامة دي محدش هيقدر يبيع ويشتري الا بيها، يعني هيسود العالم، هيسود العالم، وهيعمل حرب ضد المسيح وضد طباعه، يعمل حرب. الشيطان يديله كل قوته، مسيح الدجال يمشي يعمل له دعاية، وحش هيعمل ايات ومعجزات، ينزل نار من السماء، يعمل ايات عجيبة تخلي الناس تدل وتسجد له، لان الانسان بيشوف حاجة قدامه. عشان كده بنقول من الخطورة جدا ان احنا نمشي ورا المنظور، نمشي ورا المنظور. ناس كتير بتدور على المحسوس والمنظور، يعني عايزين حاجة محسوسة، حاجة محسوسة، عايزين رؤى عين الجسد. مع ان رب المجد يسوع سبق وقال طوبى لمن آمن ولم يرى، وقال لو لقوه قالوا لكم المسيح هنا ولا هناك ما تروحوش، لان زي ما البرق يطلع من المشارق للمغارب هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان. وعتصدق اوعى تجري الصورة دي بتنزل ليه، اوعى الشال ده كبير اللي مش عارف على الشال البتاع، اوعى تروح هنا اوعى تيجي هنا، يا ما العفاريت هيعملوا افلام الايام دي. الناس اللي كلموني اكتر من عيلة خلال الاسبوع ده والشيطان بيضللهم ويظهر في شبه ملاك نور، اللي بيظهروا لكم دول شياطين شياطين شياطين. امسكوا في الرب، غمضوا عيون الجسد، غمضوا عيون الجسد، هتشوفوا رب المجد يسوع حاضر ومال المكان، حاضر في الوسط. هو اللي قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون ايه في وسطهم. عيون الايمان، بدون ايمان لا يمكن ارضائه. الانسان بضعف يقول عايز اشوف عايز اشوف، لا. على رأي عدد الترميم اللي بيقول عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، اشوفك حب مليني واحب الرب يزين. هو ده المسيح، هات انسان مليان محبة، هو ده المسيح. اشوفك حب مليني، انا مش عايز اشوفك بالعين. ما ممكن تشوف المسيح بالعين وانت مليان كبرية ومليان دنس وشرور، لا. امتلي بمحبة، املاني بالمحبة، هو ده المسيح. عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، اشوفك حب مليني واحب الرد والزين، اشوفك حب مليني واحب الرد والزين. هو ده المسيح، تمتلي بالمحبة، تمتلي بالتواضع، بالتواضع. هو ده المسيح. لكن ايه الفايدة من تشوف؟ طب ما كان المسيح بشخصه له كل المجد بشخصه قدام عيون اليهود، وماشي في شوارعه وبيعلم وبيقوم اموات وبيشفي مرضى وعمل اعمال ما عملهاش حد على مدى الاجيال. عملوه ايه اليهود؟ صلبوا، قليلين اللي امنوا بيه. مش حكاية رؤى العين، انا بقول هو حاضر في الوسط، جاي ومعك مشكل هو يحل، عندك مرض هو يشفي، شيطان بيحاربك يدوس الشيطان يسحقه تحت رجليك. اعطانا سلطان ان ندوس الحياة والعقارب وايه وكل قوة العدو. اجي في الاخر، اخر الكتاب سفر ايه؟ سفر الرؤيا. هقول على الاقل اربع مرات رب المجد يسوع بذاته في الرؤيا ليوحنا الحبيب يقول ايه؟ ها انا اتي سريعا، ها انا اتي سريعا. يقول مثلا لملاك، يعني اسقف كنيسة فيلادلفيا، ها انا اتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ احد اكليلك. انا اتي سريع، انا جاي بسرعة، تمسك بما عندك. انت كمسيحي كمؤمن اقول لك امسك بالحياة الابدية. الرب ادالك حياة ابدية، والحياة دي في المسيح يسوع، لانه هو الحياة، فيه كانت الحياة والحياة ايه؟ نور الناس. بيقول جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياة الابدية التي دعيت اليها ايضا. جاهد، الشيطان عايز يهلكك، عايز يضيعك، عايز ياخد العطية منك، عايز يغريك بالدنيا بالشرور بالخطايا بالدنس، انما الشاطر اللي يمسك في العطية. تمسك بما عندك، انا اتي سريعا. الرب جاي بسرعة، ده من 2000 سنة في الرؤية بيقول الرب جاي، ده في اصحاح 3. في الاكتفاء اصحاح 22 بيقول انا اتي سريعا طوبى لمن يحفظ اقوال نبوة هذا الكتاب. كتاب ده اللي يحذف منه حرف او يضيف عليه حرف يحذف اسمه او يتحذف اسمه من سفر الحياة. الناس اللي بيقول الانجيل محرف، لا، هلا آتي سريعا طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. أنا حكيت حتة من النبوة دي بتاعت الوحش المسيح الدجال والشيطان، حتة منه حيجي. وقلت شوية من مجيء الرب وصوت الهتاف والبوق ورئيس ملائكة. يقول مرة ثالثة ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمل. ده المهم، انا جاي ومعايا الاجرة، انا جاي. في حد تاني حيدي اجرة؟ ما لاجازي كل واحد كما يكون عمله. هتتفتح الاسرار وتعلن الاسرار، وكل واحد يقف امام عرش ابن الله، عرش الدينونة، هو اللي حيدين المسكونة بالعدل، يدين المسكونة بالعدل، كله مكشوف وعريان قدامه. أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. فشوفوا حينادي شوية العالمين، تعالوا أنا كنت جعان وانتوا أكلتوني، أنا كنت عطشان وانتوا سقيتموني، أنا كنت مريض وزرتموني، أنا كنت محبوس وأتيتم إلي. إيده هيقولوا أنت شفناك، أنت شفناك، قال مش أنتوا أكلتوا العيل الفقير ده، وأنتوا كسيتوا الولد اليتيم ده، كنت عريانا فكسوتموني، وأنتوا زرتوا المسجون، وأنتوا زرتوا المريض في المستشفى. أيوه حسن، هل انتوا مش اكلتوا ده وشربتوا ده وكسيتوا ده وزرتوا ده؟ ده انتوا عملتوه معايا. يا سلام، اتارك كل عمل بتعمله بتعمله في ربنا ولربنا. ازاي؟ امال ايه؟ حيبان في الاخر، حيبان في الاخر. اوعى تفكر اللي بيشتمك بيشتمك انت، لا، او تفكر اللي بيضطهدك بيضطهدك انت، لا، شيل نفسك من النص، لا. فبي قد فعلتم. يتقابل رب المجد يسوع مع شاول الترسيس ويقول له تعالى. نعم، مين؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهده. انا شفتك فين؟ قال له انت بتضطهد اولادي، بتضطهد اولادي، صعب عليك ان ترفس مناخس وكفاهة عامة. اتعامى وبعد ثلاث ايام شفاه وقال له تعالى، زي ما اضطهدتني هخليك تكرز وتضطهد من اجل اسمي، من اجل اسمي. فحيجي البيله يقول لهم يا ما عملتوا معايا، وحيجي للتانيين يقول لهم ده انا كنت جعان ما اديتونيش لقمه، كنت عريان ما كذا، انت عشت لنفسك عمال تاكل وتملى بطنك وقافل بابك عليه والقرش بتاعك وفاكر الدنيا حدم لك. خدوه خدوه على فين؟ قال اذهبوا عني لا اعرفكم. دول حيسمعوا الطول نعما ودول حيروح. انا اتي سريعا واجرتي معي يجازي كل واحد كما يكون عمله. في الاخر، في اخر الكتاب يقول ايه؟ انا اتي سريعا. امين تعالى ايها الرب يسوع. مين اللي حيقول امين تعالى؟ الكنيسة والمؤمنين اللي مستنين. ربنا بينادي من بدء الاجيال، من بداية الكنيسة من 2000 سنة، بيقول انا جاي، انا جاي. والانسان الامين يرد ويقول ايه؟ امين تعالى، امين تعالى، انا اتي سريعا. امين تعالى ايها الرب يسوع الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد. امين. أنا آتي ساريا تهيأ يا عروس آمين تعالى يا ربنا القدوس أنا آتي ساريا تهيأ يا عروس آمين تعالى يا ربنا القدوس. الرب بيكلمنا ان احنا غاليين على قلبه, غاليين على قلبه, عايزنا نستعد, عايزنا نستعد. اسأل نفسك واسأل نفسك في اللحظة دي مستعد ولا لا, جاي تكون اللحظة الاخيرة, جاي تكون اللحظة الاخيرة. قل له عدني للوقوف بين يديك يا رب, عدني للوقوف بين يديك. ارفع قلبك وارفعي قلبك, ما عادش في وقت, ما عادش في وقت. اللي ما سابش يتوب, اللي ما سلمش حياته لربنا يسلم حياته. الرب حاضر في الوسط, هو المخلص الوحيد, هو الشفيع الوحيد. النهارده شفيع, بكرة حيكون قاضي, حيجلس على الكرسي. قل له سامحني, اغفر خطاياي, اقبل توبتي, اديني نعمة. استناك واستناك وانا خادم, اخدمك واخدم اسمك واكرس بيك واشهد لك, بحيث يكون لي ثمر يشبع قلبك ويفرحك. اوعى توقف ساكت, اوعى توقف ساكت. صلي صلي صلي صلي. الرب عايز يفرح بينا, عايز يفرح بخلاصنا, عايز يفرح بخلاصنا, عايزنا نشتغل معاه. حط ايدك في ايده, حط ايدك في ايده, قولي له استجبني لنادي يا رب, خدمني عندك, خدمني اشتغل معاه, يكون لي ثمر وثمر متكاثر عشان افرحك حتى من تعب نفسك ترى وتشبع. اديني نعمة فعليك يا رب, اخدمك واكرمك قبل ما اجيلك, قبل ما اجيلك. ولادك وبناتك بين يديك, صوغ الاواني من جديد يا رب, صوغ الاواني من جديد يا رب. واقم الحراس على كل الاسوار, صوغ مني الى نافه للخدمه يا بار. وقبل ما اجيلك تعالى لي بسكب النار, صغ مني الى نافة للخدمة يا بار. وقبل ما جيلك تعالى لي بسكب النار, تعالى لي بسكب النار, تعالى لي بسكب النار. قل له ايها الفخار الاعظم, صوغ انائي من جديد يا رب, اعجلني من جديد, في عيوب كثيره من يعالجني غيرك. انت الطبيب الحقيقي وحدك, عالج كل عيوبي, استرني في دم الحمل يا رب. ساعدني اجيلك وانا مرضي امامك بلا عيب بلا لوم. ايها الحاضر في الوسط, ايها الطبيب الحقيقي, المريض اشفيه. مش مهم شفى الجسد, لكن شفى الروح, واشفي الاثنين الجسد والروح يا رب, بس شفى الروح الاول. انت الطبيب الحقيقي. آمن المريض وانت الطبيب, جاي لك تداويني. آمن المريض وانت الطبيب, جاي لك تداويني. جرحي بغيب جاي للصبيب, جرحك تشفيني, جرحك تشفيني. جرحي بغيب جاي للصبيب, جرحك تشفيني, جرحك تشفيني. مكتوب بجراحاته شفينا. قل له شفيني يا رب,